بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معنا النهاردة ثلاث صور مدنية محاطين بصور مكة من قبلهم وصور مكية من بعدهم. معانا بإذن الله صورة محمد والفتح والحجرات. زي ما تعودنا على اسلوب القرآن يا جماعة، لما يكون الصورة فيها تكاليف عالية، فيها تكاليف مهمة جدا ان احنا ننفذها، وفي نفس الوقت عالية، بتحاط الصورة من قبلها بصور مكية ومن بعدها بصور مكية، عشان الشحن الايماني اللي انت هتتشحن فيه في الصور المكية يخلي قلبك جاهز انه ينفذ اوامر الله لما تدخل في هذه الصور اللي فيها التكاليف، زي قبل كده ما حصل في سورة النور، وزي قبل كده ما حصل في سورة الاحزاب، وزي قبل التوبة والانفال ما ربنا ادانا صورة الاعراف والانعام. يبقى اذا الثلاث صور دول مليانين تكاليف مهمة. ايه موضوع الثلاث صور دول وايه الرابط ما بينهم؟ ظاهريا لما تيجي تقرا الصور دول، ايه علاقة الحجرات بمحمد؟ ايه علاقة جو القتال اللي في محمد والفتح بجو الاخلاق والمعاملات اللي في سورة الحجرات؟ ثلاث صور دول كانوا في سنة، يعني الفتح كان سنة 6 هجرية اللي هو صلح الحديبية، 6 هجرية، يعني احنا الوقت بعد 20 سنة من الدعوة الاسلامية، يعني خلاص ما عادش في وقت، لازم نخرج للعالم بقى. يبقى الثلاث صور دول التقفيل النهائي للصف المسلم قبل ما نبدأ نخرج للعالم، قبل ما نبدأ بقى نخرج للدنيا، قبل ما نبدأ ننفتح. يعني الوقت الشباب اللي يقولوا هو المهدي بعث ولا لا، هو المهدي هيطلع؟ المهدي يا جماعة مش الوقت يا جماعة، لما معانا الثلاث صور دول تتحقق فينا الاول نبقى جاهزين ان احنا نخرج للعالم. ولكن لو المعاني بتاعت الثلاث صور دول ما اتحققتش فينا، يبقى احنا لسالنا كتير جدا على ما نقدر ان احنا فعلا نخرج بالرسالة بتاعتنا للدنيا، وندعو الناس للاسلام، والناس تدخل في دين الله افواجا. الثلاث صور اللي معانا عايزين نبدأ الاول بصورة الحجرات. صورة الحجرات بتتكلم عن ايه؟ يعني الرابط، يعني لو حد قرأها كده يلاحظ ان الصورة مواضحها متنوعة وتوجهاتها متنوعة. لو عايزين كلمة واحدة تربط ما بين تكاليف سورة الحجرات هنجيب كلمة ايه؟ سورة الحجرات هي سورة الادب. كلمة الادب هتلاقي هي المحور اللي بيربط كل الصورة ببعضها. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله، الادب مع الله، الادب مع الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله، يبقى الادب مع مين؟ ما ترفعش صوتك صوت النبي، يبقى الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واحد جه قال لك كلمه على اخوك، ولا واحد جه قال لك كلمه على واحد، ما تصدقش وتكرر الكلمه على طول. الادب مع المؤمنين. يا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ده الادب ما بين الدول الاسلاميه وبعض بقى، مش الادب على مستوى بس يعني ان جاءكم فاسق. يا ايها الذين امنوا لا يسخط قوم من قوم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الادب ما بين المؤمنين وبعض، ما بين الافراد وبعض. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الادب ما بين الناس كلها وبعض، حتى ما بين المسلمين وما بين الكفار. واخيرا قالت الاعراب امنا. الاعراب الاجلاف اللي دايما صورة لقلة الادب وسوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتختم الصورة بيهم، عشان كمان منظومة الادب تحتوي الجميع حتى هؤلاء الاجلاف اللي ابعد ما يكونوا عن الادب. يبقى صورة الحجرات سورة الايه؟ سورة الادب يا جماعة، سورة الاخلاق، سورة المعاملات، سورة بتقولك قبل ما نخرج للناس لازم نبقى الاخلاق دي عندنا، لازم تبقى الصفات دي عندنا، لازم نبقى مجتمع متحقق فيها هذه الصفات. سورة الحجرات امتحان، امتحان كل واحد فينا هيدخل فيه، امتحان ممكن اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، امتحان ممكن تيجي في امتياز جيد جدا، جيد مقبول، تشيل مادتين، تسقط، تترفض، كل واحد فينا له تقدير غير التاني في الامتحان ده. الامتحان ده امتحان ايه؟ اخلاقك مع الله شكلها ايه؟ كيف تتعامل مع الله؟ كيف تتعامل ومع الله يبقى مع القرآن؟ ما هو الاخلاق مع الله يبقى مع القرآن؟ كيف تتعامل مع رسول الله؟ انت ادبك مع رسول الله شكله ايه؟ اخلاقك في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكلها ايه؟ كيف تتعامل مع المؤمنين؟ لو واحد قال لك كلمة على اخوك بتعمل ايه؟ لو واحد جه يهدم قدامك اخوك بتعمل ايه؟ وموقفك بيبقى ايه؟ كيف تتعامل مع الدنيا كلها؟ اخلاقك في التعامل مع الكفار، حتى اليهود في التوراة بتاعتهم المحرفة يقول لك اذا اقرضت اخيك فلا تقرضه بربا، واذا اقرضت احدا من غير اخوانك يعني غير يهودي فاقرضه بربا. يعني الاخلاق عندهم مع اليهود بس، مع غير اليهود مفيش اخلاق. احنا عندنا مفيش الكلام ده يا جماعة، احنا عندنا الاخلاق مع الجميع. الاخلاق مع الجميع، الاخلاق دي حاجة ثابتة، الكرم، غصب الملهوف، الصدق، الامانة، اداء الحقوق، الوفاء بالعهود. ده حتى مشركي قريش لما اتنين من الصحابة قالوا لهم سيبونا نهاجر او سيبونا نروح المدينة ولن نحارب مع رسول الله او لن نحارب مع محمد، عمل ايه؟ لما روح للرسول في بدر والرسول كان محتاج للواحد، كان محتاج لاي حد، قال لهم نمضي لهم عهدهم ونستعين الله عليه. شفتوا دين في الاخلاق دي؟ شفتوا دين في الابهار ده؟ يقول لهم بدام عهدتهم دول مشركين ما لهمش ذمه، لا بدام قطعنا عهد حتى مع المشرك. سوره الحجرات يا جماعه بتاسس مبدا، لو فعلا المبدا ده عندنا هنقبل الناس، والله العظيم هنجنن الناس، هنخلي الناس يعني مخها يطير لما تشوف المسلمين، افواج ورا افواج هتدخل في دين الله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان ما عادش مقياس التفاضل ما بيننا وبين بعض، الغنى والفقر والشهاده وعدم الشهاده، ومين اللي فلوسه اعلى، ومين اللي ساكن في منطقه ارقى، ومين اللي راكب عربيه احسن، ومين اللي معاه شهاده اعلى، ما عادش ده مقياس المجتمع. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لما المقياس بقى الدين مش الدنيا حصل ايه؟ المسلمين لما بقى عندهم المقياس هو الدين ايام الرسول عليه السلام وبعد الرسول في عهد الخلفاء الراشدين ظهروا العالم. شوفوا الرسول، شوفوا يا جماعه التطبيق لهذه القاعده في حياه المسلمين كان شكلها ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله ابن ام مكتوم، ابن ام مكتوم الاعمى، الراجل الغلبان الكبير اللي ولي ابن ام مكتوم، يامره ويستخلفه على المدينه مرتين. يبقى ولي، يبقى محافظ، يبقى محافظ ما يبقاش ليه؟ وزيد بن حارثه رضي الله عنه يامره على غزوه مؤته، ويقوم جايب ابنه اللي هو مين؟ ها؟ اسامه بن زيد، يامره على ايه؟ يامره على بعث الروم اللي مات والرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه ما بعثوش، ويجيب زيد بن حارثه ويؤاخي ما بينه وبين حمزه عم رسول الله. لما بيؤاخي ده زيد ده مولى، ده مولى يا جماعه، ده كان عبد زيد، ويؤاخي ما بينه وبين حمزه، ويجيب زيد ويزوجه زينب بنت جحش بنت خرس بنت خاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه مفيش حاجه، الدين هو اللي بيحكم. سليبيب تعالى يبعته للمراه من الانصار، الرسول هو اللي بيقول لك تتزوجي هذا الرجل، الرسول هو اللي بيخطبك لهذا الرجل. يا سلام شليبيب، وفي المعركة والمسلمين قتلى وعظماء واغنياء ممكن يستشهدوا، الرسول يقول لهم هل تفقدون من احد؟ لا يا رسول الله، خلاص كل اللي اتقتلوا من الاغنياء خلاص حفظناهم، ولكني افقد شليبيب. ويدوروا على شليبيب، يروح يلاقيه مقتول وحوله سبعة من المشركين مقتولين، فيقول قتل سبعة من المشركين وقتلوه، هذا مني وانا من، هذا مني وانا من، وما يرضاش يحطه على التراب لغاية ما يحفروا له قبره، يشيله على دي على ايه الصلاة والسلام، زي المعبر قبله والرسول صلى الله عليه وسلم يدفنوا عليه الصلاة والسلام. شايفين يا جماعة بقى الانسان له كرامة؟ لم يوجد مرحلة في التاريخ كان للانسان الفقير كرامة واعتبار في المجتمع زيه زي اي واحد غني غير في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في اعتبار للدين، الدين هو اللي كان بيحكم. الجواز كان بالدين، الجواز كان بالقرآن، الاحفظ لكتاب الله كان هو اللي يقدم للامامة. الوقت حتى في المساجد ممكن لو واحد غني ولا حاجة في مسجد تلاحظها يقدموا للامامة. حتى في المسجد دخل حب الدنيا، ولكن كان السيطرة للدين، كان التفاضل ما بين الناس وبعضها كان بالدين. بلال لما ابو ذر قال له انك ايه، انك يا ابن السوداء، الرسول قال له انك امرئ فيك جاهلية. بقى التفاضل بالمركز او بالنسب او بالمال بقى جاهلية، نوع من انواع الجهل الشديد. الرسول عليه السلام سلمان لما بدأوا يتكلموا عنه ده غريب، قال سلمان منا اهل البيت، منا ده بقى النسب بقى بالدين. يعني بقى الدين هو الاعتبار الاساسي للنسب. ابن مسعود لما ابو موسى الاشعري قادم على المدينة هو واخوه بيقول مكثت فترة اظن ان ابن مسعود وامه من اهل البيت. ليه؟ من كتر دخولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود الوحيد اللي الرسول فتح له بيديله اذن مفتوح بالدخول على رسول الله في اي وقت على الاطلاق، الوحيد. يعني ممكن لو بكر وعمر ما كانش واخدين الاذن ده، ابن مسعود كان حتى في اوقات خلوة النبي عليه السلام يدخل في اي وقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين الاخلاق يا جماعه؟ شايفين المبادئ؟ شايفين ديننا عظيم قد ايه؟ شايفين لو احنا عدنا للاخلاق دي هيبقى حالنا ايه وهيبقى موقفنا ايه؟ يعني احنا عايزين نرجع لهذه الاخلاق. سيدنا ابو بكر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن اسامة بن زيد خارج ببعث الروم، ابو بكر ماشي جنبه برجليه على التراب واسامة راكب. فاسامة يقول له يا امير المؤمنين لا تركبن، يقول له والله لا اركب ووالله لا تنزل. قال له وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ده خليفة يا جماعة، ده حاكم، ده رئيس الدولة، رئيس الدولة ماشي رجليه على التراب، واللي عنده 17 سنة ماشي راكب يقول له والله لا تنزل والله لا اركب. كان حكام، مفيش التفاضل، مش برضه بالحكم والمحكوم، التفاضل بالدين. سيدنا عمر من بعده، سيدنا عمر هو بيموت وبيوصي مين اللي يستخلف من بعده وبيحدد ستة. قال بعد ما حدد ستة قال ايه؟ ولو كان سالم مولى، ولو كان سالم مولى حذيفة حي لاستخلفته. عبد اسود يبقى الخليفة. ما يبقاش الخليفة ليه؟ مش عنده دين، يبقى هو الخليفة. سيدنا عمر بن الخطاب لما سيدنا ابو بكر اعتق بلال قال ايه؟ سيدنا اعتق، سيدنا اعتق سيدنا، سيدنا اعتق سيدنا. يبقى التسويد بقى بالدين، وابو بكر من سيدنا لانه معاه فلوس، ده سيدنا لانه هو الاقصى فينا والاكثر تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. اعتق سيدنا بلال، بلال بقى سيدنا. يا جماعه شايفين اخلاق الدين؟ شايفين عظمه الدين؟ شايفين الدين ده فيه اخلاق قد ايه؟ عشان كده يجب ان ننتبه ان اعظم معجزه في الاسلام مش المعجزه العلميه ولا المعجزه، اعظم معجزه في الاسلام المعجزه الاخلاقيه، اخلاق الدين اللي لو ظهرت هنبهر العالم كله بالاسلام. سيدنا عمر بن الخطاب لما ابن عمرو بن العاص ضرب المصري لما سبقه قال له ايه؟ خذ، قال للمشرك، قال للمصري القبطي مشرك، قال له خذ هذه الدره واضرب بها صلعه عمرو حتى يعلموا ان الله لم يخلق احدا ايه؟ مش حد اتخلق عبد، كلنا اتولدنا احرار، محدش اتخلق عبد. ده سيدنا عمر بيعمل كده مع مين؟ مع عمرو بن العاص. ليه؟ لان هي دي الاخلاق، لان الدين دين. بل مع عمار، سيدنا عمار يأمروا على الكفر، ده عمار ده كان عبد وكان يأمروا على الكفر. سهيل بن عمرو هو ابو سفيان وصناديد قريش بعد الاسلام كانوا واقفين على باب عمر بن الخطاب، وكان واقف صهيب وسلمان، صهيب وبلال يعني فقراء الصحابه. اذن للاول فقراء الصحابه وساب سهيل بن عمرو وساب ابو سفيان. فابو سفيان قال والله ما رايت مثل هذا اليوم قط. ايه ده؟ الواحد عمره ما حصل له اللي بيحصل له ده؟ ده احنا اعلى منهم نسب، واحنا واحنا واحنا. فقال سهيل بن عمرو يا قوم اانتم غضاب؟ لقد دعيتم الى الاسلام ودعوا فاسرعوا وابطأتم، فاخشوا ان تأتوا يوم القيامة فينادوا وتبطوا. لا، ده عدل مقياس والتفاضل يا جماعة فعلا بالدين، ولا يوجد اي شيء اخر غير الدين. بس سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيحدد العطايا الشهرية ادى لأسامة بن زيد اكتر مادة لابن عمر ابنه، فابن عمر بيكلمه قال له يا بني كان ابوه ابنه احب الى رسول الله مني وكان ابنه اللي هو ده بقى الوقفة من زيد احب الى رسول الله منك واني اثرت ما يحب رسول الله على ما احب عليه الصلاة والسلام. الاخلاق يا جماعة تخيلوا ان لما الدولة الاسلامية قامت كان يعني تخيل ابن سيرين تسمع ابن سيرين اعظم مفسر الاحلام في تاريخ الامة ومن علماء الامة الاجلاء تفسير احلام ايه ده كان عالم من اكبر العلماء كان عبد كان مولى من الموالى ابن سيرين تسمعوا عن الحسن البصري امام البصرة امام الامة كان عبد اسود عبد اسود مولى اسود الحسن البصري وسود بعلمه حتى من الاثار اللي تقرأها في كتب الرقائق ان لما لقوا وشه ابيض فقالوا له ما الذي يعني بيض وشك قال خلوا بالله في ظلمات الليل فكساهم من نوره صدقوا ان الحسن البصري كان عبد تصدقوا كلمة نافع مولى ابن عمر نافع من ادركم ما نافع بنسمع اسمه في القرآن وبنسمع اسمه في القرآن ما ادركم ما نافع يا جماعة نافع كان عبد عبد من العبيد ائمة الدنيا كلها كانوا عبيد مصر مفتي الجمهورية فعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن ابي حبيب عبد اسود مفتي الجمهورية ائمة المدينة في هذا الوقت طاووس ومجاهد وعطاء عبيد عبيد وموالي يبقى ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم شفتوا الاسلام بقى اهو بالاخلاق دي لو احنا خرجنا للدنيا هيبقى شكلنا ايه هنعمل ايه عشان كده بقول لكم الثلاث صور دول بتقولوا لنا نخرج للدنيا بعد ما يتحققوا فينا سورة الحجرات من اولها يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما تحطش حاجة قدام الله ورسوله ما تحطش رأيك قدام رأي الله ورسوله قدام حكم الله ورسوله ما تحطش كلامك قدام تشريع الله ورسوله اوعى تقدم هواك على امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن انت ورا القرآن دوره مع القرآن حيث دار انما الوقت دي بقت اهواءنا بتقدم على حكم الله ورسوله وبقت افكارنا ومناهجنا بتقدم على حكم الله ورسوله الادب مع الله والادب مع القرآن يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت ايه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشعروا له بالقول كشهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تحبط اعمالكم ربنا بيقولك لازم يبقى عندك خوف مستمر من الحبوط في العمل لازم ده ابو بكر وعمر يا جماعة مش ناس عاديين ولا ناس ابو بكر وعمر بسبب كلمة رفعوا صوتهم قدام النبي فيها كان الخيران ان يهلك يعني اقل ذنب تخاف منه ربنا بيعلمك انك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى من اقل ذنب من اقل شيء سيدنا يونس بعد كل الخدمة الدعوية الشقة اللي أداها بسبب أمر واحد خرج من بلده من غير إذن من الله ربنا قال إذ أبق إلى الفرق المشحون أبق عشان أمر واحد بس عشان أمر سبب ربنا سبحانه وتعالى السبب بيقول إيه لقد كان السبب في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا ربنا ما وصفش ربنا ما قالش أربع خمس آيات جرائمه كلمة واحدة بس فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب كلمة بس خلاص مجرد ان هو اعرض مجرد كلمة الله اله عزيز انت بتعبد اله عزيز ان عصيته ما تعرفش ممكن يعمل فيك ايه ابليس اطرد من ملكوت السماوات واطرد من الجنة بسبب ذنب واحد بسبب سجدة واحدة بس ما رضاش يسجدها كان مستعد ما كانش عارف ان ده عواقبها لا دي عواقب الذنب يا جماعة يجب ان احنا ندرك خطورة الذنب يجب انك انت تدرك لما الرسول يقول ان كل ذنب بنقطة سوداء في القلب انت دخلت قلبك كم نقطة سوداء عينيك دي الوحيدة دخل منها كم نقطة سوداء كم نقطة بصت كم بصة فعمرك 20,000 بصة هتبقى 20,000 نقطة من عينك بس ده لسه ودنك دخل منها كم نقطة سودة دخل منها سمعت كم حاجة مما حرم الله سمعت قد 20,000 30,000 بقك ده دخل منه كم نقطة سودة لسانك واللي كان بيدخن او لسه بيدخن دخل منه كم نقطة سودة ايدك دي اتكت كم مرة تفتح تلفزيون ولا اتكت على برنامج محرم ولا اتكت كم مرة اتكت كم مرة على حاجة محرمة او يبقى اذا يا جماعة عايزين نعرف احنا مذنبين في حق الله سبحانه وتعالى قد ايه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون كلمة لا تشعرون دي كلمة تخوفك كلمة ترعبك يعني انا ممكن يكون عملي حبط وانا معرفش يعني انا ممكن يكون ربنا غضب عليا من فوق 7 سنوات وانا معرفش لازم المؤمن دايما يبقى خايف طب امتى تخاف ان عملك يحبط امتى انا عايز اديك مثل واحد بيصوم صام يوم انا قررت اصوم النهارده فبعد الفجر اتقابلنا فقلت لي تعالى معزمك على حاجه ساعه مثلا يعني في يوم من الايام العاديه اقول لك لا والله اصلا ايه فانا صايم انما تخيل ان انا بصوم يوم ويوم وما ادراكم بقى يوم ويوم ده فضل عند الله قد ايه وفي نفس الوقت مشقته قد ايه بصوم يوم ويوم وفي اليوم اللي انا صايم فيه اتقابلنا في صلاة الفجر وقلت لي تعالى اسمعك على حاجة ساعة هقول لك انا صايم ده لو امزل ده مش هقول لك انا صايم ليه بقى انا بعد ما تطلع روحي في العمل اقوم اضيعه في كلمة يبقى امتى تخاف على العمل اما يكون في عمل امتى تخاف على العمل؟ ما يكون في عمل اصلا. يبقى يا جماعة احنا ليه ما بنخافش على عمل؟ احنا ليه ما بنخافش من حبوط العمل؟ احنا ليه ما بنخافش من الرياء؟ لان احنا اعمالنا اصلا اعمال سهيدة مش اعمال عظيمة. انما لما نعمل اعمال عظيمة هنبدأ نترعب بقى بقى بعد كل المجهود ده ممكن كل ده يروح. ممكن كل ده يروح. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله ايه قلوبهم. قلبك هيمتحن. خد بالك لازم ربنا هيمتحن قلبك. لازم اوعى تفتكر انك انت لما بتعدي بنت في الشارع او لما البنت بيعدي قدام ولد في الشارع اوعى تفتكر يا جماعه ان دي فتنه لعينك. دي فتنه لقلبك. تعرض الفتن على الايه؟ على القلوب مش على العيون ولا على الاذان. دي فتنه لقلبك. قلبك هيتفتن. قلبك هيمتحن. ومفيش حل غير انك انت تذاكر عشان تجاوب في الامتحان صح. تذاكر ازاي؟ بالاجتهاد في اصلاح القلب وتطهير القلب. اولئك الذين امتحن الله. ربنا هيمتحنك. كل فتنة هتقابلك امتحان. كل اذان فجر امتحان. بل احنا بنتكلم في القرآن وبنتكلم في معاني عالية. ما ننساش نفسنا. كل قيام ليلة امتحان. كل صلاة ضحى امتحان. كل يوم بيعدي عليك السنن الرواتب امتحان. كل صيام اثنين وخميس امتحان. امتحانات. انت هتاخد الدرجة هتاخد الشهادة ولا لا? وهتاخد تقدير ايه في الاخر? هتاخد تقب تقدير امتياز? ولا تقب تقدير جيد جدا? ولا جيد? ولا هتشيل مادتين في التقوى? ولا هتترفض منتش تقي اصلا? اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. يروح ورا النبي مش من وراء حجرة. يروح ورا النبي هنا. لا مش في البيت. طب نزول البيت. طب نزول البيت. والرسول مش عايز يخرج له. مش وقت الخروج بتاع النبي عليه الصلاة. يبقى اذا ده سوء الادب مع رسول الله. اكثرهم لا يعقلون. اكثرهم لا يعقلون. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. والله ايه? غفور رحيم. غفور رحيم. ايوه يا جماعه ازاي النبي احتوى الناس ازاي حتى مع جهالات الاعراب المغفره والرحمه ازاي نحتوي الناس يا جماعه ازاي الناس تحبنا ازاي تحتوي اصحابك وانت بتدعوهم الرحمه ازاي تحتوي اهلك وانت بتدعوهم الرحمه النبي احتوى اجلاف الاعراب بالرحمه احتوى الواقع كله بالرحمه يبقى انت لازم يبقى عندك رحمه كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما جهالة. مصيبة نقلة الكلام اللي كثير من يعني سواء الملتزمين وغير الملتزمين في الدنيا كلها بنعاني منها نقلة الكلام. انا سمعت ان فلان عمل كذا وكذا وكذا وكذا. مين اللي قالك يا ابني? لا اخ ثقة. اخ ثقة اللي قالك كده طب والاخ ثقة ما نروح لنشوف الاخ ثقة ده. مين اللي قالك يا اخ يا ثقة? اخ ثقة. اخ ثقة. طب ويا اخ ثقة مين? وفي الاخر نفسنا تشوف مين الاخ الثقة ده يا جماعة. نفسنا حد يقبض عليه مرة. نجيب الاخ الثقة ده اللي وقع الدنيا كلها في بعضها. اللي وقع الناس كلها في بعضها. كل واحد يقول لك خبر اخ ثقة. ويطلع الاخ الثقة ده والعياذ بالله بعد كده يعني. الله المستعان. فلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. اوعى تفتكر ان اتباع هواك في راحتك. اتباع هواك وما زكت في تعبك وقرفك وبهدلتك وعنتك في الدنيا قبل الاخرة. يا جماعة الرحمة هنا. الرحمة في القرآن. اللي عايز يعيش مستريح وسعيد ومرتاح يتبع اوامر رسول الله ويتبع اوامر القرآن والسنة. اللي هيتبع هواه هيتبادل وهيعيش معذب وهيعيش في غاية الضيق والاكتئاب. مفيش راحة غير في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان. ياه تبقى جاي عارفين يعني يا جماعة حبب اليكم الايمان. يعني انت مش جاي المسجد هاي انا جاي اروح نقضي وانا متضايق. انت جاي بحب انت جاي فرحان زي شعور الملتزم الجديد كده. الملتزم الجديد كلنا جربنا المرحلة ديت او غلبنا وربنا يا مولانا جماعة بيها. كلنا جربناها يا جماعة. في اول الفيلم لقيتك فرحان وانت رايح الدرس طاير وانت قبل خطبة الجمعة كده تروح من بدري الشيخ محمد حسن طالع تفضل كده قاعد سعيد سعيد وسعد وهو بيطلع المنبر قلبك كده يبقى ايه? تحس انه في نشوة غريبة كده وهو بيتكلم تحس انك فرحان. اول ما يخلص تحس انك عايز تطير تروح تجيب لك شرطين تسمعهم تروح تجيب. يبقى اذا يا جماعة احساس الفرحة وانت عايش جو الطاعة. احساس انك عايش دين. عايش دين. مش بتأدي تكاليف. انت عايش عيشة اسعد مليون مرة من اي عيشة تانية بيعيشها اي انسان في المعصية. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. انك انت تكره المعصية فاول الصورة اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اللي بيشوف المعصية نفسه فيها بس يقوم نفسه عشان خايف من ربنا، اللي يشوف الفتنة نفسه يبصلها بس يقوم نفسه عشان خايف من ربنا، اللي يشوف الشريط نفسه يسمعه بس يقوم نفسه عشان خايف من ربنا. انما كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، لا ده كاره المعصية. ده عاد لما بيشوف المتبرجات في الشارع بيرجع، ده عاد لما بيشوف الفتن بيبقى خلاص بيجيله حالة من الغثيان وهيقيء على نفسه هيرجع من كتر القرف. يبقى ده كراهية المعصية، ده اللي عايش مستريح، ده اللي مستريح. ليه؟ لان خلاص المعصية خرج حبها من قلبه. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا زي العلاء والكويت كده ولا طبعا احنا مقدرش بنتعامل التعامل الايماني والقرآني ده مع الواقع، بقينا بعاد عن هذا الواقع. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. اول حاجة الرسول لما دخل المدينة عملها ايه؟ بنى المسجد. المسجد ده اللي هيخلي كل واحد مننا طوبة صالحة، لبنة صالحة، اللي هيخليك راجل. بعد بناء المسجد على طول عمل ايه؟ المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. وانا الوقت انا طوبة وانت طوبة وده طوبة وده طوبة، بس احنا شوية طوب متبعتر. الاخوة هي الاسمنت اللي بيحصص الطوب ده جنب بعضه ويلتقوا جنب بعضه، بقينا صف، بقينا بنيان مرصوص جنب بعض. يبقى اذا الاخوة دي هي اللي بتخلي احنا مع بعض كده لينا قيمة. انما من غير الاخوة احنا في احسن الاحوال شوية طوب، في احسن الاحوال الطوبة ممكن تتزقل في دماغ واحد مثلا تعور مثلا يعني، انما الطوبة ممكن تصد عظام جاي عليك، لا، لانها ما هياش بنيان مرصوص، ما هياش صف. يبقى الاخوة يا جماعة الاخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. فان اختلفتم، لو انتوا قاعدين كده اختلفتوا في تفسير آية هتتشكوا مع بعض، الاخوة تروح. فقوموا من علي. يا ربي لو القرآن يفرقنا نسيب القرآن؟ ليه كده الكلام يا جماعة؟ هو الرسول مش قصده يسيب القرآن طبعا، يعني ده مش فاهم. الرسول يقصد ان الاخوة دي اخطر خط احمر لازم ما يتكسرش في حياة الامة. لازم نحس ان احنا اخوات يا جماعة. يا جماعة المجتمع ما عادش حاسس بالاخوة دي، لان ربنا بيقول وكذلك اوحينا اليك ايه؟ روحا من امرنا. القرآن روح. طب الروح لما تخرج من الجسم، الجسم يحصل له ايه؟ يموت. يبقى انا دلوقتي انا جسم اهو، لو يعني لو انت قرصتني في ودني ايدي هتتمد تدافع عن ودني. طب امتى تتقطع الودن واليد ما تتمدش؟ ها؟ لما يكون الجسم ميت، يعني لما يكون مفيش روح. امتى تتقطع بغداد والايدين التانية ما تتمدش بتاعت الدول؟ امتى تتقطع القدس ولا يتحصر المسجد الاقصى والايدين التانية ما تتمدش؟ اما تكون الامة ميتة. ميتة ليه؟ لان ما عادش في القرآن. الروح اللي هو القرآن ما عادش موجود. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى احنا ما عدناش حاسين بالاخوة ليه؟ لان القرآن ما عادش رابط ما بيننا. يبقى يعني احنا قلنا فكرة ان في تلت التفسير دي ده معهد اعداد دعاء، وفي نفس الوقت معهد اعداد علماء، وفي نفس الوقت معهد اعداد، يبقى وكذلك يا جماعة معهد اعداد صف متماسك فعلا يبقى بنيان مرصوص. ليه؟ القرآن هو الروح اللي هتربط ما بيننا. انما المؤمنون اخوة. سيدنا علي لما الخوارج جم يقتلوا في المسلمين قال ايه؟ قالوا له يا علي او يا امام اهم كفر؟ قال لا. اهم مش عارف ايه؟ قال لا. هم قالوا ما ايه؟ اخواننا بغوا علينا. يا شايفين يا جماعة ربنا بيقول انما المؤمنون اخوة. يا رب ده بقى فيه دم بينهم، مش ده قال على ده كلمة ولا ده قال على ده، بقى دم بينهم. برضو اخوات. لو كان ابو بكر ما عفاش عن مصطح ابن اسامة اللي هو اتكلم مع السيدة عائشة في فتنة حادثة الافن، كان حصل ايه؟ مفيش حصل حاجة، كان التاني تقطع ما بينهم. لو كان سيدنا يوسف ما عفاش عن اخواته كان حصل ايه؟ يبقى لازم نبقى طوفان من التسامح قدام اي جهالة توصل لك من مسلم عنك. اخوك مهما عمل فيك حتى لو رفع السيف عليك بعد ما تتصالحوا جيتوا اخوان. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا اغنى منهم، لا خير من، لا يعني الدين بقى المقصة والدين بقى ما بقاش الدنيا، ولا تنابزوا ولا نساء من نساء ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني اللي يرجع بعد رمضان ينتكس يا جماعة، اللي بعد رمضان في رمضان طاعة بعد رمضان مفيش طاعة، ليش الفسوق بعد الايمان اللي عاش فترة التزامه وبعد كده انتكس عن دين الله؟ بئس ليش الفسوق بعد الايمان اللي داء القرآن وبعد كده عصى ربنا وقع في المخالفات اللي في الصورة دي؟ بئس ليش الفسوق بعد الايمان؟ يبقى ده شعار لك في حياتك. لما انت عشت فترة طاعة مع ربنا عيب ان نرجع ما عادش ينفع خلاص. بئس ليش الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الايه؟ هم الظالمون. يعني ربنا قسم الناس اثنين، تائب وظالم، يا اما تائب يا اما ظالم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ ان كثيرا من الظن اثم، صح؟ لا، اجتنبوا كثيرا من الظن، اصل بعض الظن اثم. قال لا، طب يا رب ما كان اجتنبوا بعض الظن لان لا، لازم يبقى بينك وبين المعصية حاجز امان كبير. ربنا يعلمنا زي بالظبط ما ربنا والرسول علمونا، ربنا سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام علمونا ان حوالين الطاعة نعمل حاجز امان، يعني حوالين صلاة الفرض يبقى سنة قبلية وسنة بعدية. ليه؟ عشان يبقى في حاجز امان حوالين الطاعة نحافظ على الطاعة، كذلك المعصية يبقى في حاجز امان حواليها عشان ما نقربش منها. حاجز الامان اللي حوالين الطاعات اللي هو ايه؟ المستحبات. وحاجز الامان اللي حوالين المعاصي هو ايه؟ المكروهات. عشان كده ربنا في سورة الفرقان يقول ايه سبحانه وتعالى وهو بيوصف عيات عباد الرحمن، يقول والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا يعني هو الانفاق حرام؟ لا، الاسراف ايه يا جماعة؟ مكروه. يبقى اذا الاسراف في المباحات. الايه اللي بعدها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون ولا يزنون. الاسراف في المحرمات اللي هي الكبائر. ربنا جاب لك ايه الاسراف في المحرمات بعد ايه الاسراف في المباحات ليه؟ عشان يقول لك لو انت كسرت السور وعديت مش هيبقى بينك وبين الحرام حاجه، هتدخل في الحرام. عشان كده في سوره الروم ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء اللي عملوا معاصي كتير ان كذبوا بايات الله. يعني ممكن المعصية تقدر الكفر؟ ممكن تقدر الكفر، ممكن. مبدأ مرسخ في القرآن، وبكرة احنا بنتكلم في سورة قاف ان شاء الله والصور اللي بعدها هنتكلم عنه باذن الله. مبدأ ان المعصية دي ملاش خط احمر، تفضل تستدرك لغاية ما تضيع الانسان. عشان كده ربنا بيعلمنا زي لما يكون في سرطان في عضو من الاعضاء، الجراح يجي يستأصله ما يشيلش السرطان، ده بيشيل كذا سنت من اللحم السليم حوالين السرطان. يقول لك عشان حاجز امان، عشان يعني يسموه حتى سيفت مارجن، يعني حاجز امان من بعيد كده. عشان ايه يا جماعه؟ عشان يضمن ان المرض مش هينتشر ولا يوصل للجسم. بعد كده اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. حد فاهم ليه ربنا سبحانه وتعالى شبه اللي بيغتب اخوه باللي بياكل لحمه واحد ميت؟ حد واخد يعني باله من الوجه الشبه ما بين الاثنين؟ اصل انت لما اتكلمت في عرض اخوك هو مش موجود، هو مش موجود فهو عاجز انه يرد عن نفسه. انت ممكن بتفتن عليه بس هو عاجز انه يرد عن نفسه او انه يقدم اعذاره، فانت نهشت في رحمه وهو عاجز انه يرد عن نفسه. كانك جبت واحد ميت، الميت برضه انت بتنهش فيه هو ايه؟ وهو عاجز انه يرد عن نفسه. يبقى مشهد مقصص للغايه انك انت تتكلم على حد، انك انت يعني في بعض الناس ما بيتورعش انه يقول ده الشيخ الفلاني ما عرفش عمل ايه، ده مش عارف الاخ الفلاني عمل ايه. ده كلام يا جماعة؟ ده كلام؟ ده دين؟ ده ديننا؟ ده دين الاسلام؟ ازاي يا جماعة؟ امال فين اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم؟ امال فين امر ربنا انك انت كده بتاكل لحم اخوك ميت؟ يعني هو الغيبة لكل الناس حرام وليك انت لحم اخوك ميت؟ ما ينفعش يا جماعة. لازم اخلاق عدم الكلام عن بعض اللي تتفصل فينا. ما انا بقول لكم الصورة دي امتحان، امتحان. انت هتقيم نفسك بعدها، انت تاخد كام في المية في ادبك مع الله؟ تاخد كام في المية في ادبك مع سنة رسول الله؟ تاخد كام في المية في ادبك مع اخوانك المسلمين؟ تاخد كام في المية في ادبك مع الدعاء الناس اللي عايشة ليل نهار عشان الناس تعرف ربنا وتطلب ربنا؟ تاخد كام في المية في ادبك مع اصحابك وعيلتك واهلك وجيرانك؟ تاخد كام في المية في ادبك مع الكفار ومع الناس اجمعين؟ تاخد كام في المية؟ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ايوه، العولمة دي مصلحتنا احنا. اول كتاب ذكر العولمة في الكون كله القرآن الكريم. القرآن قالك انتوا كلكم مجتمع واحد، كلكم قرية واحدة، كلكم ربنا خلقكم شعوب وقبائل عشان تتعارفوا مع بعض. ليه؟ انا هو امريكا الوقت طلعت العولمة ليه؟ حد واخد باله؟ امريكا حاسة انها قوية وحاسة ان التسامح من مصلحتها. ليه؟ لان لما انفتح الوقت على اوروبا انا ما المنتخبات اقوى من اوروبا، فانا لما انفتح عليها انا اللي هكسب، لان انا اقوى في الثقافة ولا اقوى في الفكر ولا اقوى في المنهج ولا اقوى. عشان كده امريكا مش فاتحة على العالم كله الا الاسلام. ليه؟ لان ده الدين الوحيد اللي اتفتحت عليه هو اللي هياكلها، مش هي اللي تاكله. احنا الانفتاح في مصلحتنا يا جماعة، لان احنا الدين الاقوى، احنا اللي مبادئنا مبهرة. عشان كده هو حاطين حوالين الاسلام حاجز شديد، لا دول ما يخرجوش بره، دول اللي يخرج منهم بره النموذج اللي هتشوه الاسلام، النماذج اللي هتكره الناس في الدين، النماذج اللي هتشوه الصورة المشرقة للدين. احنا مصلحتنا العولمة. يا ريت يا ريت العولمة، احنا اول حاجة هننادي بيها لما يكون مجتمع مسلم، احنا عايزين العولمة، وعايزين نكتب على الامم المتحدة في يوم من الايام: انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. امتى الكلمة دي تتكتب على الامم المتحدة؟ امتى بقى المبادئ الاسلامية العظيمة هي لسود العالم؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. هلا هو في فرق بين الايمان والاسلام؟ الاسلام ان انا جيت الجامع، الاسلام ان انا سمعت درس، الاسلام ان انا صليت تراويح. انما الايمان قلبك حالته ايه وانت بتعمل الكلام ده؟ قلبك شكله ايه؟ مشاعر اليقين، مشاعر حب الله، مشاعر الثقه في الله وعظمه الله، مشاعر الخوف الصادق من الله، الرجاء في رحمه الله، التوكل على الله، خروج الدنيا من القلب. الكلام ده حالك فيه ايه؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولما يعني ما دخلش بس هيدخل، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني طول ما انت في السكة دي كل يوم نور الايمان هيكيد في قلبك اشد من اليوم اللي قبله، كل يوم الايمان هيزيد في قلبك درجة عن اليوم اللي قبله. يبقى يا جماعة انا عايز الايمان. طب انا دلوقتي قلبي كده، الاية اللي بعدها: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. انا عايز ما ارتابش، انا عايز يبقى يقيني كامل. ازاي؟ خليك ماشي في السكة دي، خليك ماشي في سكة العبادات وسكة الايمانيات وسكة الدخول في الدين. كل يوم قلبك هينور عن اليوم اللي قبله لغايه ما توصل لليقين الكامل. بتختم الصوره طبعا بمواقف الاعراب اللي بيمن على الله بعملهم وسوء الادب بتاعهم وتعليم هؤلاء الاعراب الادب. يبقى سوره الحجرات بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ الادب، الاخلاق، الاخلاق العظيمه بتاعه الدين اللي احنا عايزين نخرج بيها للناس. طيب سوره الفتح وسوره محمد بيتكلموا عن ايه؟ سورتين دول بيتكلموا عن ايه؟ سورة محمد هي اول سورة في الصوت، سورة محمد. تخيل السورة اللي ربنا وضع عليها اسم سيدنا محمد من ضمن ال 114 سورة القرآن. تخيل السورة دي هتبقى سورة يعني لينة ولا سورة قوية جدا؟ قوية جدا. سورة محمد بتقول لك كلمة واحدة بس: حدد موقفك. يعني ايه حدد موقفك؟ سورة شديدة جدا يا جماعة، سورة بتقول لك مفيش وسط، انت يا مؤمن يا كافر، انت يا صادق يا منافق. انت بتكلم السورة بتكلم المؤمنين، خدوا بالكم السورة مش السورة بتكلم مين يا جماعة؟ بتكلم الصف المسلم، وما من فيهم من ناس عندها في قلوبها مرض. انت يا مؤمن يا كافر، انت يا صادق يا منافق، انت من اهل النعيم يا من اهل الجحيم، انت يا مجاهد منفق يا اما مخذول مطرود مبعود عن رحمة الله. مفيش وسط، مفيش فصال. الصورة من حتى من اولها شايف الدخلة بتاعتها مفيش لا الف لا ميم بقى، ولا كفى يا انصاف، ولا ذكر ايتين في الاول كده ترتيب عن ربنا، مفيش الكلام ده. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. على طول دخلة مفاجئة مباغتة، مفيش مقدمات. ليه؟ الصورة بتقول لك حدد موقفك. انت مع مين؟ انت معانا يبقى لازم تكون مجاهد منفق، يبقى لازم تكون صاحب رسالة. ليه؟ اصل خلاص بقى ما عادتش على قد المدينة، ده احنا بعد كده خلاص هنخرج للعالم كله، خلاص احنا دلوقتي بنتفتح على العالم، ونخرج للروم، ونخرج في مؤتة، ونخرج في حنين، هنخرج للعالم. يبقى لازم يبقى كل واحد منا راجل وصاحب رسالة، لان احنا سندعى الى قوم اولي بأس شديد. ده احنا طالعين على امريكا وطالعين على اوروبا، هنطلع بجيش نص رجالة ونص سيارات كده. الجيش طلع 3000، 2300 يرجعوا، 700 يكملوا زي الخندق كده، 3000 واحد، 2700 يرجعوا، 300 يبقوا. لا، لازم تبقى راجل، لازم تبقى صاحب رسالة. عشان كده الصورة يا جماعة احجامها شديدة جدا من اولها: يا مؤمن يا كافر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. يا صادق يا منافق. ويقول الذين امنوا لولا نزل الصورة. فاذا انزل الصورة وذك محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المخشي عليه من الموت، فاولى لهم طاعة وقول معروف. فاذا عزم الامر فلو ايه؟ فلو صدقوا، يا صادق يا منافق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم ان توليتم، لو ما رضيتوش تطلعوا بجهدوا، ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاضلهم واعمى ابصارهم. يا الهي، شايفين يا جماعه الاحكام بالصوره ما فيش فيها هوادة. يا نعيم يا جحيم، مثل الجنه التي وعد المتقون، فيها انهار من ماء غير آسف، وانهار من لبن لم يتغير طعم، وانهار من خمر لذه للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. يا الهي، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع معهم. انهار الجنه وانهار الحميم، تختار ايه؟ تختار اشجار الفواكه واشجار الزقوم، تختار ايه؟ يبقى الصورة بيقولك ان مفيش حل وسط، يا كده يا كده. الصف يجب ان يتميز في هذه المرحلة. سورة محمد احكامها شديدة اوي يا جماعة، احكامها قوية اوي. يعني الدنيا مفيش، انما الحياة الدنيا ايه؟ لعب ولا على طول، هي كلمة واحدة. ليه؟ لازم تفصل من الوقت. لما تيجي تتكلم عن الطاعة، واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، يعني بتعتبر عدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوامره وتكاليفه ابطل الاعمال؟ طب لو اطيع بس 99%؟ ما ينفعش. 102.5% ولا الوقت السنة العامة بقت 105%، 105%، ما فيش اقل من كده. اذا ربنا سبحانه بيقول ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. يا ارتدوا على ادبارهم، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. 1% بس، و99% من الطاعة لله ورسوله، ما ينفعش. سنطيعكم في بعض، ما ينفعش. شايفين القوة؟ اللي ما يتدبرش في القرآن، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ يبقى اذا الصورة يا جماعة بتقول لك حدد موقفك من اول اية لاخر اية، كلها مقارنات ما بين المؤمنين والكفار، مقارنات ما بين المنافقين والصادقين، كل الصورة من اولها لاخرها مقارنات. عشان ايه؟ عشان الصورة تقول لك انك انت يجب ان تحدد الموقف بتاعك، عشان انت صاحب رسالة ولا لا. عشان كده هتلاقي الصورة كلها مقارنات، كلها من اولها لاخرها، في النعيم والعذاب مقارنات، في الصفات مقارنات، في التكاليف مقارنات. كأن النداء ليك حدد موقفك من اول اية لاخر اية من ايات هذه الصورة. طب اللي ما يقاتلش يا رب، فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ طب اللي مش هينفق عشان الدين وعشان الدعوة، يا رب ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. وانت تولوا مش هترضى تنفق عشان الدين، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. سورة جديدة يا جماعة، مش كده؟ سورة قوية جدا. ولو كملنا الايات اللي فيها كمان بعد كده هتحس ان السورة قوية جدا. سورة محمد من اقوى سور القرآن على الاطلاق، بل قد تكون اقوى سورة في القرآن. بتقول لك حدد موقفك، لان الدين الوقتي التكاليف اللي مطلوبة مننا فتح العالم كله. طيب وبعدين ينفع واحد يقوم بهذه المهمة ما هوش راجل؟ ما ينفعش. لسه معانا سورة الفتح، معانا دلوقتي يا جماعة سورة الفتح، السورة بقى الاخيرة اللي معانا. عايزين في دقيقتين كده، في دقيقتين ان شاء الله. سورة الفتح بتتكلم عن ايه؟ سورة الفتح المقدمة بتاعتها والخاتمة بتاعتها بتوصل لنا مفهومين مهمين جدا. ربنا بيقولك انا فتحنا لك فتحا مبينا. كثير من الناس بيظن ان الفتح اللي هو فتح ايه؟ فتح مكة. وده مش فتح مكة، ده صلح الحديبية. ربنا سماه فتح. كلمة فتح لما تسمعها في القرآن حس في ذهنك فورا للدعوة الى الله، مش الجهاد. لما ربنا يقول في سورة النصر اذا جاء نصر الله والايه؟ والفتح. قبل ما تفكر في ان كلمة الفتح تعني فتح مكة، طب امال اذا جاء نصر الله معناه ايه؟ نصر اللي هو فتح مكة. طب والفتح؟ فتح مكة برضه؟ ده الفتح الدعوي اللي حصل بعد ما مكة اتفتحت، العرب كلها دخلت في الاسلام. طب وهنا لما ربنا قال انا فتحنا لك فتحا مبينا، الرسول كان رايح معاه كم واحد عشان يعتمروا في مكة قبل صلح الحديبية؟ حد يعرف؟ في اعلى الروايات 1500 صحابة. كان سنة 6 هجرية، سنة 8 هجرية بعدها بسنتين كان رايح يفتح مكة ومعاه كم صحابي؟ 10,000 صحابة. يا الهي، العدد المهول ده منين؟ ال 8,500 دول منين؟ في سنتين يا جماعة. اللي دخلوا الاسلام الاسلام قد اللي دخلوا الاسلام في 19 سنة قبلها، بل اضعف اللي دخلوا الاسلام في 19 سنة قبلها في سنتين بس، لان لما مكة رضت انها تعايد النبي عليه الصلاة والسلام بقى ده اعتراف رسمي من ام القرى ان المسلمين في المدينة بقوا دولة معترف بيها. بدأ كل القبائل تفطن الى قوة المسلمين، بدأ القبائل تفتح ابواب دعوة المسلمين، بدأ الصحابة ينتشروا في الدعوة الى الله وسط القبائل والابواب كلها مفتاحة ليهم. فترة انفتاح دعوي كان النتيجة لهذا ان في سنتين بس تحول جيش المسلمين من 1500 الكام ل10000. يبقى لما ربنا يقول ان فتحنا لك فتحا، يبقى كلمة فتح في القرآن مقصود بها ايه؟ مش تطير الرقاب. كلمة فتح في القرآن مقصود بها ليس فتح البلدان ولكن فتح القلوب، ان القلوب اتفتحت لينا. طب يعني اذا مقدمة سورة الفتح بتقول لنا ايه؟ مقدمة سورة الفتح بتدلك على خطورة الدعوة لله. افهم، اوعى تفتكر ان احنا مقصدنا ان احنا نروح نقتل ولا نروح، احنا مقصدنا ان احنا ندعو، مقصدنا ان الناس تهتدي. عشان كده لو الابواب مفتوحه قدامنا في الدعوه هنقاتل الناس ليه؟ احنا بنقاتل لان في واحد واقف في الطريق ممنوع انكم تكتبكم ولا ان دعاتكم ولا الناس اللي بتتكلم عن دينكم تدخل البلد بتاعتنا دي، ممنوع، ما ينفعش، ممنوع الناس دي تروح جهنم، ممنوع ممنوع. يبقى القتل خلاص بينه وبين القتال. ولكن اذا فتح الابواب خلاص يبقى احنا مقصدنا كل ده. وعشان كده بقول لكم ان الانفتاح ده بمصلحتنا، لو احنا ناس على الدين فعلا الانفتاح ده بمصلحتنا، لان احنا عايزين افكارنا اللي اقوى من اي منهج في الدنيا كلها يفتح امام الابواب، وواثقين ثقه عمياء كامله تامه ان احنا اللي هنكتسح جميع الاديان والحضارات في هذا الوقت. ان فتحنا لك فتحا مبينا، خطوره الدعوه. طب خاتمه سوره الفتح بتقول ايه؟ محمد رسول الله والذين معه، خد بالك والذين معه دي يعني معاك، معاك يعني اللي معه في كل حاجة، الرجالة اللي كل ما الدين يحتاجوا في اي موقف يسدوا فيه. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كثير العبادة جدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من اثر السجود، علامة السجود من قدر الصلاة، ونور الوش من كتر ما خلقوا بالله في قيام الليل. الاثنين اللي يشوفوا وشه كده ده وش راجل عابد زاهد نازل، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يبقى مثلهم في التوراة انهم ايه؟ عباد مؤمنين، العبادة والايمان. طب مثلهم في الانجيل كزرع ساق نباته اخرج شطأه، خرج الفروع الجانبيه بتاعته. ففي الاول يا جماعه بنلاقي ان الساق دي بيربطوها في خشبه كده بحبل، ليه؟ لانها ما تعرفش تصلب دورها طولها لغايه ما تطلع الفروع الجانبيه خلاص، فاستغلظ يشيلوا الخشبه ما عادتش محتاجاها. مين الساق ومين الفروع اللي طلعت؟ النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، محمد والذين معه مثلهم، ومثلهم في التوراه بقى مثل محمد والذين معه، زرع اللي هو سيدنا محمد اخرج شطأه اللي هم ايه؟ الصحابه. فآزره. لما بتشتغل في الدعوة انت كنت واحد لوحدك، بقى معاك ناس بتشتغل معاك، بقيت راجل، بقيت ثابت، يعني المدعوين بيثبتوا الداعية جدا عما كان قبل ما يبقى مدعوين. عشان كده الشباب اللي عايز يثبت في الدين يشتغل في الدعوة. ليه؟ كل واحد هيستجيب ليك، بقى اخ ليك وقرين ليك ورفيق ليك رايح جاي معاك، يبقى ثبات ليك. من اخطر عوامل الثبات على الاطلاق الدعوة الى الله، الدعوة الله بتثبتك. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. خدوا بالكم يا جماعه الوقت الكلام ده نفهم منه ايه؟ الرسول لما كان زرع سليم 100% طلع الصحابه فروع سليمه 100%، ولما الصحابه كانوا فروع سليمه بعد كده لما حصلت الفتوحات الفروع اللي طلعت من الفروع كانت الناس كلها اهل صلاح. انما الوقت مين الزرع؟ احنا الزرع ده اللي انا وانت، ما هو احنا اللي المفروض بيطلع الناس دول هم الشط بتاعنا، هم الفروع بتاعتنا. طب لما تلاقي شجره الفروع بتاعتها سليمه وفيها فرع بايظ مش مشكله، الفرع ده فيه مشكله، ولكن لما تلاقي الفروع كلها بايظه يبقى الشجره ايه؟ شجره بايظه. يبقى لما تلاقي الناس وحشه يبقى احنا وحشين. الكلام ده مقياس عقلاني جدا. عايز تعرف احنا وحشين ولا حلوين؟ عايز تعرف احنا رجاله ولا لا؟ شوف الناس حلوه ولا وحشه. طب عايز تعرف المسلمين حلوين ولا وحشين؟ شوف الكفار حلوين ولا وحشين. اصل الملتزمين دول والدعاء دول الزرع، بعد كده الناس اللي بتدخل جوامع دي الشط، بعد كده الناس اللي بره هي الفروع اللي اصغر اللي بتطلع من الشط، بعد كده الكفار هي الفروع الاصغر. يبقى يا جماعه عايزين نعرف نشوف الفروع كلها مسوسه، يبقى الناس مش حلوه يا جماعه. ولما الناس اللي بتدخل الجامعه نفسها اخلاقها مش حلوه، لما كثير من الناس اللي بتدخل الجامعة نفسها عبادتها مش حلوة، لما كثير من الناس اللي بتدخل الجامعة نفسها حب الدنيا طاغي عندها عن حب الله وحب الدين، يبقى معناها ان الملتزمين نفسهم مش حلوين. عشان كده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي ومعه واحد والنبي معه اثنين والنبي معه ثلاثة. تفهم الكلام ده ايه؟ اوعى تفتكر ان الواحد ده ما هو الواحد ابو بكر والاثنين دول ابو بكر وعمر والثلاثه دول ابو بكر وعمر وعثمان. يعني ايه؟ يعني هو صحيح واحد بس واحد راجل. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقول لي اصل في نبي معاه واحد، وايه يعني؟ انا ايه يعني لو ما حدش استجاب لي او واحد اللي استجاب لي؟ انا عشان اعرف مستواك هبص للمدعو بتاعك. لو لقيت المدعو بتاعك مستواه في الدين عالي يبقى انت عالي لان هو الشط بتاعك. يعني عايز اقول ايه؟ ان ربنا في الانجيل ضرب مثل بالعباده والايمان، وفي التوراه ضرب مثل بالتربية اللي هي الوظيفة بتاعتنا وبالدعوة الى الله. يبقى اول الصورة بيقول لك خطورة الدعوة، واخر الصورة بيقول لك خطورة التربية. الكلام ده قيمته ايه واحنا خارجين للدنيا؟ قيمته اوعوا تنسوا انتوا بتقتلوا ان مقصودكم هو الدعوة، واوعوا تنسوا ان الرجالة اللي بيتقتلوا دول مين اللي هيشيل الدين بعدهم بعد ما يموتوا ولا يقتلوا؟ اللي هيشيل الدين رجالة لانيين هيجوا ازاي بالتربية؟ يبقى سر الاستمرار هو التربية، سر استمرار الجهاد، سر استمرار الرسالة هو التربية. يبقى ربنا في الثلاث صور طول يا جماعة بيعرفها من اولها. حدد موقفك، انت خارج رجل، انا راجل يا رب. طب افهم بقى، افهم خطورة الدعوة وخطورة التربية، وفي نفس الوقت خلي اخلاقك اخلاق عظيمة، اخلاق مبهرة اللي يشوفها ينبهر بيك. انتوا الوقت بقيتوا صف واحد، بقيتوا اخوة، بقيتوا مؤدبين مع الله ورسوله، بقيتوا معظمين للدعاء، بقيتوا ناس مترابطة ما بتخطبوش بعض ولا بتهتموش ببعض، بقيتوا ناس عارفين حقوق الناس عليكم وناس رحماء مع الناس، بقيتوا بتقدروا تحتوي الاخرين بالرحمة، بقيتوا فاهمين خطورة التربية ووسطكم ووسط بعض بتربوا وخطورة الدعوة وبتستثمروا الجهاد في الدعوة. يبقى اخرجوا بقى وبقيتوا رجالة واصحاب رسالة، اخرجوا للعالم بقى. يبقى لما نوصل للمستوى ده نخرج للعالم. انما قبل المستوى ده الناس اللي الخزعبلات اللي بيطلعوا المهدي طلع في الصادق. المهدي يا جماعه، المهدي لو كان يا جماعه احنا هنكذبه والله العظيم، اقسم برب المهدي لو كان الناس دي كلها هتكذبه ما حد هيمشي وراه. المهدي ايه اللي هيجي الوقت؟ هو الناس دي تستاهل المهدي الوقت ولا تستاهل غير مهدي؟ اما نبقى نطلع الاول نستاهل المهدي ربنا يجيبه لنا. اما نبقى الاول ده المهدي ده يجي يفتح العالم، يبقى هيفتح العالم باخلاقنا دي. هنعلم الناس الاسترتشات والانحراف والاختلاط، وان هنعلم الناس ايه؟ احنا ايه عندنا نخرج بين الناس اصلا؟ يبقى الثلاث صور دول هم الصفات اللي لازم تتحقق فينا قبل ان نخرج للناس. بنلاحظ في سورة الفتح ان ثمر التربية رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر. يا جماعة سورة الفتح نزلت سنة كام؟ شكلكم دماغكم معايا بقى، ده صلح الحديبية كان سنة كام؟ ستة. احنا كنا بنشرح لسه من يومين في الاحزاب، الاحزاب كانت سنة كام؟ خمسة. يعني من خمسة لستة سنة. فاكرين واحنا بنتكلم عن الاحزاب قلنا المنافقين كانوا قوة مهولة في المجتمع ازاي؟ فاكرين؟ كنا بنتكلم عن المنافقين هم القوة المهولة في المجتمع. الوقت في صورة الفتح فرض ان المنافقين بقوا شوية ناس خايفين، ولما ترجع نرجع من الغزوة يقعدوا يقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا واحنا غلطانين. يبقى في سنة واحدة بسبب منهج القرآن في التغيير شوكة عدو او تاني عدو من اعداء الدين اتكسرت. عشان نعرف احنا بقالنا 80 سنه بنلف حوالين نفسنا في الطريق الاسلامي. الرسول في سنه واحده لانه بيتبع منهج القران التغييري قضى على شوكه المنافقين. يبقى لما نمشي ورا القران هنتقدم بصوره الصاروخ، لما نمشي ورا القران هنقدر فعلا ان ربنا يفتح لهذه الامه. ونلاحظ في سوره الفتح ظهور ثمرة التربية بتاعت رسول الله. التسعتاشر سنة تربية. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. خطورة التربية يا جماعة اللي ظهرت ثمرتها في طاعة المسلمين في صلح الحديبية. ويعني نكتفي بهذا القدر في الثلاث صور دول. كل واحد يعرض نفسه على الثلاث صور دول ويشوف هو فين منهم، يعني ينفع كنت في كتبة الاسلام ولا لا. اقول قولي هذا.